بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. وبعد، فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك الكريم خالصا، ولا تجعل فيه لأحد سواك شيئا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا. باسمك اللهم نبتدئ، وعليك نتوكل، وبك نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. حياكم الله تعالى وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وقفنا مع حضرتكم في الدرس الماضي عند قول الله تعالى: فصل القسمان. ثم قال بعد ذلك: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف. النحاة لما تكلموا في بداية كتبهم قسموا الكلمات أو المفردات، قسموها إلى قسمين، إما معربة وإما مبنية. إذن في دراسة النحو ندرس العوامل، وبعد العوامل ندرس المركبات. فالاسم ينقسم إلى معرب ومبني، وكذلك الفعل معرب ومبني. المعرب المضارع بشروط ستأتي إن شاء الله تعالى، والحروف كلها مبنية. طيب، أيهما أكثر في اللغة بالنسبة للأسماء؟ هل البناء أكثر أم الإعراب أكثر؟ الأسماء المعربة كثيرة جدا، لذلك قبل أن نتكلم في بيان المعربات سنتحدث بشيء من الإيجاز عن المبنيات. فالأصل، القاعدة التي نمشي عليها، أن الأصل في الاسم أن يكون معربا، وهو المتمكن يسمى متمكنا أيضا، والفرع عنه المبني ويسمى غير متمكن. طيب، سؤال: متى يبنى الاسم؟ متى يبنى الاسم؟ الجواب: إذا أشبه الحرف. الحرف كما نعلم الحروف كلها مبنية. هناك أسماء أشبهت الحروف في ناحية من النواحي، فلما أشبهت الحروف أخذت حكم الحروف وهو البناء. طيب، هذا الشبه إما أن يكون شبها وضعيا، وضابط الشبه الوضعي أن يكون الاسم موضوعا على حرف أو حرفين، مثل قمت. التاء هنا اسم ولكن مبني، مبني على الضم. لماذا؟ لأنها أشبهت الحروف، أشبهت حرف الجر مثلا، الباء. الباء موضوع على حرف واحد، لام الجر موضوع على حرف واحد، واو العطف موضوع على حرف واحد. فالتاء هنا في قمت أقرب إلى الحروف من الأسماء. لماذا؟ لأن الاسم حقه أن يكون موضوعا على ثلاثة أحرف على الأقل. حق الاسم أن يوضع على ثلاثة أحرف: حرف نبدأ به، وحرف نقف عليه، وحرف يكون حاجز بين الوقف، بين البدء والوقف، مثل كلمة زيد ورجل وعلي. فهذا هو حق الاسم. طيب، بعض الأسماء خالفت هذه السنة في الأسماء ووضعت على حرف واحد، كالضمائر، باب الضمائر. الضمائر كلها مبنية. إذن قاعدة، القاعدة الأولى: الضمائر كلها مبنية، سبب البناء الشبه الوضعي. طيب، بعض الناس يقول كلمة أب على حرفين وكلمة أخ مع ذلك هي معربة، مع أن فيها نفس العلة، يعني أب وأخ ليس فيهما ثلاثة أحرف، فلماذا أعربا؟ نقول: لأن شبه الحرف فيهما ضعيف. لماذا؟ لأن الحذف فيهما عارض، أصل كلمة أب أبوون بدليل أنها تثنى فيقال أبوان، وكلمة أخ أخوان، فأصل كلمة أب أبوون وأصل كلمة أخ أخوون. إذن القاعدة الأولى الشبه الوضعي يكون في الضمائر. النوع الثاني من المبنيات الشبه المعنوي، يبنى الاسم إذا أشبه الحرف في معناه. ما ضابط ذلك؟ ضابطه أن يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف سواء وضع لذلك الحرف معنى أم لا. يعني لما تقول مثلا متى تقوم أقم، متى اسم الشرط، متى هنا معربة أم مبنية؟ متى مبنية. ما سبب بنائها؟ لماذا بنيت متى؟ وأسماء الشرط كلها، يعني كل أسماء الشرط وكل أسماء الاستفهام مبنية. لماذا؟ لأن الشرط معنى من المعاني، الشرط معنى من المعاني، وكذلك الاستفهام معنى من المعاني، فحق هذه المعاني أن تؤدى بالحرف. لماذا؟ لأن الحرف أخف الثلاثة، الحرف أخف من الاسم وأخف من الفعل. فالعرب نظروا إلى المعاني التي تتكرر كثيرا في نفوسهم فاختاروا لها أخف الثلاثة وهو الحرف فعبروا عنها، فعبروا عن الاستفهام بالهمزة هي أم الباب، وعن الشرط بإن، إن الشرطية أم الباب. طيب، بعض الأسماء أدت هذا المعنى الذي تؤديه هذه الحروف، أشبهت الحروف في المعنى، لما أشبهت الحروف في هذا المعنى أخذت حكم الحروف، لأن المشبه أو النظير يأخذ حكم نظيره، أشبهت الحروف فأخذت حكم الحروف فبنيت لهذه العلة. في قوله تعالى متى نصر الله هنا مبنية. لماذا؟ لأن كلمة متى أشبهت همزة الاستفهام. نعم. طيب، النوع الثالث من أنواع الشبه، الشبه الاستعمالي، يبنى الاسم إذا أشبه الحرف في عمله. ما معنى هذا الكلام؟ يعني تجد الحرف يعمل في غيره، حروف المعاني منها ما يعمل في غيره ولا يعمل غيره فيه. حروف الجر تعمل الجر في غيرها، حروف الجر تعمل الجر في غيرها، كذلك إن وأخواتها تنسخ حكم الجملة الاسمية، فهذه الحروف تعمل في غيرها ولا يعمل غيرها فيها. والاسم تجده يعمل في غيره يكون عاملا ومعمولا، يعني لما تقول زيد مجتهد، زيد هنا مبتدأ مرفوع بالابتداء، ومجتهد خبر مرفوع بالمبتدأ، فالاسم هنا يعمل في غيره ويعمل غيره فيه. إلا أن نوعا من أنواع الأسماء خالف هذا، نوعا من أنواع الأسماء خالف هذه السنة، يعمل هذا النوع من الأسماء يعمل في غيره ولا يعمل غيره فيه، وهو باب أسماء الأفعال. أسماء الأفعال أشبهت أسماء الأفعال الحروف في هذه الناحية، في أنها تعمل في غيرها ولا يعمل غيرها فيها، مثل هيهات وصه وأوه، فإنها نائبة عن بعد واسكت وأتوجع، ولا يصح أن يدخل عليها شيء من العوامل فتتأثر به، فأشبهت ليت ولعل مثلا، في أنهما نائبان عن أتمنى وأترجى ولا يدخل عليهما عامل أيضا. طيب، السؤال بعد ذلك، متى يعرب الاسم؟ متى يعرب الاسم؟ الجواب، يعرب الاسم إذا سلم من شبه الحرف، يعرب الاسم إذا سلم من شبه الحرف، وهو ما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فهذا الذي ذكرناه تمهيد لندخل على باب الإعراب. فالسؤال: متى يعرب الاسم؟ نقول: إذا سلم من شبه الحرف. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما. تقول: هذه أرض طيبة، ورأيت أرضا طيبة، ومررت بأرض طيبة. نعم. إذن ممكن أن نلخص أولا قبل أن نبدأ، نلخص الإعراب. يعني نلاحظ هنا الشيخ ابن أجروم رحمه الله في الأول ذكر التفصيل، في الأول قبل هذا الفصل ذكر التفصيل حين تكلم عن باب معرفة علامات الإعراب، هذا تفصيل. وهنا قوله: فصل، المعربات قسمان إجمال، يعني أجمل بعدما فصل. فإجمال هذا الكلام في المعربات، نقول الإعراب أو المعربات تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون معربة بعلامة أصلية أو بعلامة فرعية. المعرب بعلامة أصلية ينقسم إلى قسمين: إما ظاهرة مثل كلمة جاء زيد، وإما مقدرة نحو جاء مصطفى أو جاء القاضي، إما بعلامة ظاهرة وإما بعلامة مقدرة. وبعد ذلك معذرة بارك الله فيك، والذي يعرب بعلامة فرعية منه ما ينوب فيه حركة عن حركة، مثل الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف تنوب فيه الفتحة عن الكسرة، ومثل جمع المؤنث السالم تنوب فيه الكسرة عن الفتحة. تمام. طيب، ومنه ما ينوب فيه حذف أو إثبات عن حركة، مثل الأفعال الخمسة ينوب فيها حركتهم. بعض الأخوة فتح المايك لو يخرج. الأخت التي فتحت المايك تغلق المايك لو تكرمتم. بارك الله فيك. نرجع أن تراعوا المايك. بارك الله فيك. نرجع أن تراعوا الأخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم، سلامكم الله. معذرة، من أين انقطع الصوت؟ بارك الله فيكم. طيب، في الإعادة الإفادة، في الإعادة الإفادة نرجع من الأول بالطريقة أسهل بارك الله فيكم حتى يتيسر لفضيلتكم. نعم نعم، نرجع من الأول. قلنا علامات الإعراب أصلية، علامات الإعراب الأصلية، الأصل في المعرب أن يعرب بالحركات، والأصل في المرفوع أن يرفع بالضمة الظاهرة، والأصل في المنصوب أن ينصب بالفتحة، وفي المجرور أن يجر بالكسرة، وفي المجزوم أن يجزم بالسكون. هذا هو الأصل. يبقى إذن نقول عندنا المعربات على قسمين، معرب بعلامات أصلية ومعرب بعلامات فرعية. طيب، المعرب بعلامات أصلية ينقسم إلى قسمين، إما ظاهرة في الصحيح الآخر، وإما مقدرة في المعتل الآخر. طيب، وبعد ذلك المعرب بعلامات فرعية. المعرب بعلامات فرعية سبعة أبواب، الأول منها باب ما لا ينصرف، باب ما لا ينصرف. طيب، إيه معنى ما لا ينصرف؟ ما معنى ما لا ينصرف؟ ما لا ينصرف، الصرف هو التنوين، الصرف هو التنوين. يعني الأصل في الاسم أن يكون معربا إلا إذا أشبه الحرف فيبنى، أو أشبه الفعل فيمنع من الصرف. في أسماء أشبهت، بعض الأسماء أشبهت الأفعال. يعني كلمة أحسن مثلا، كلمة أحسن في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بالتحية فحيوا بأحسن منها. هذا البناء أحسن على وزن أفعل، كما تقول أحسن الله إليك. فقوله تعالى بأحسن، هذه صفة على وزن أفعل، وهي أقرب إلى باب الأفعال. لما اقتربت من باب الأفعال صار فيها الوصفية ووزن الفاعل، منعت من الصرف. تمام، منعت من الصرف. طيب، كلمة، لما تقول كلمة إبراهيم، إبراهيم ممنوعة أيضا من الصرف. لماذا؟ لأن فيها العلمية والعجمة، العلمية والعجمة، علم أعجمي. العلمية فرع عن التنكير، والعجمة فرع عن اللغة العربية. طيب، كلمة مريم أو كلمة فاطمة أو كلمة عائشة ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأن فيها العلمية والتأنيث، لا اسم عربي، فيها العلمية والتأنيث. العلمية فرع عن التنكير، والتأنيث فرع عن التذكير. تمام؟ لما نقول كلمة آذربيجان كما ضبطها الشيخ الفيومي في المصباح المنير، آذربيجان فيها كم علة من علل منع الصرف؟ آذربيجان فيها خمس علل، خمس علل. يعني الاسم الواحد ممكن يجتمع فيه أكثر من علة، فآذربيجان خمس علل فيها منعتها من الصرف. ما هي العلل الخمسة؟ أولا العلمية، علم على بلد. الثاني العجمة. نعم أحسنتم، يبقى التركيب والعلمية والعجمة. ماذا بعد ذلك؟ التأنيث، التأنيث، أليس كذلك؟ علم على المؤنث. نعم، ماذا بقي؟ والألف والنون، ما شاء الله، فتح الله عليكم. يبقى هذه خمس علل، خمس علل. نعم أحسنتم، يبقى خمس خمس علل. كلمة مساجد ممنوعة من الصرف. لماذا؟ كلمة مساجد على وزن مفاعل، صيغة منتهى الجموع. أحسن الله إليك. مصابيح، مصابيح ممنوعة من الصرف. لماذا؟ صيغة منتهى الجموع. كلمة صحراء، صحراء لماذا منعت من الصرف؟ ألف التأنيث، فتح الله عليكم. نعم، ألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع. فألف التأنيث لقوتها وهي علة واحدة تقوم مقام علتين، تقوم مقام علتين. نعم. طيب، في قول الله سبحانه وتعالى: ذوقوا مس سقر. كلمة سقر مصروفة ولا ممنوعة من الصرف؟ سقر ذوقوا مس سقر. يعني لو وصلنا الآية نقول سقر ولا سقر؟ سقر. لماذا؟ لماذا منعت من الصرف؟ للعلمية والتأنيث. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، كلمة سكرة، سكرة ما العلة فيها؟ على وزن فعلة. نعم. الوصفية. نعم. طيب، كلمة أحمد، كلمة أحمد، لا، كلمة سكرة ليست مقصورة. نعم، سكرة على وزن فعلة، ألف التأنيث المقصورة. نعم، ألف التأنيث المقصورة وليست من الاسم المقصور. الله يفتح عليك. طيب، كلمة أحمد وزن الفعل. كلمة عمر، كلمة عمر ما علة المنع فيها؟ معدول بها عن عامر، العلمية والعدل معدول بها عن صيغة عامر. أحسنتم. كلمة عثمان، كلمة عثمان ما علة منع الصرف منها؟ أحسنتم. نعم، يعني لعل هذه الطريقة أفضل، بدل ما نذكر القواعد وسرد القواعد سنتبع هذه الطريقة، إذا أذنتم نتبع هذه الطريقة في الشرح يعني، لتكون فائدة أكثر إن شاء الله. الله يحفظ. نعم. طيب، كلمة فاطمة، فاطمة ما علة منع الصرف فيها؟ ما علة منع الصرف في فاطمة؟ التأنيث. أحسن. كلمة طلحة، كلمة طلحة مصروفة ولا ممنوعة من الصرف؟ العلمية والتأنيث. طب طلحة علم على ذكر ولا أنثى؟ طلحة علم على ذكر أم على أنثى؟ نعم. طب علم على ذكر ونحن نقول إذا كان فيها العلمية والتأنيث، كيف تقول هنا أنها ممنوعة من الصرف طلحة؟ أحسنتم. يقول لا، مش نقول المؤنث في اصطلاح النحاة، مؤنث في اصطلاح النحاة. أحسنت. طيب، كلمة زينب، كلمة زينب مصروفة ولا ممنوعة؟ التأنيث. أحسنت. طيب، كلمة سكران، كلمة سكران مصروفة ولا ممنوعة من الصرف؟ على وزن فعلان. نعم، فعلان فعلة. نعم، فعلان مؤنثه فعلة. أحسنتم. نعم. طب، كلمة أبيض، كلمة أبيض نعم، كلمة أبيض مصروفة ولا ممنوعة؟ نعم. طب، كلمة أخر، أخر نعم نعم بعض الأخوات تقول نحن مبتدئين، ما نحن بدأنا من أول السلم. نحن الأخت بارك الله فيك نقول الإعراب أول كلمة في علم النحو، أول درجة في النحو، نقول نبين المعرب والمبني، تكلمنا عن المبني. تمام. الآن المعرب، قلنا الأصل في المعرب أن يكون إما معربا بعلامة ظاهرة، تمام، إما بعلامة أصلية أو بعلامة فرعية. المعرب بعلامة أصلية الأصل فيه إذا كان مرفوعا يرفع بالضمة، تمام، منصوبا ينصب بالفتحة، مجرورا يجر بالكسرة، مجزوما يجزم بالسكون. واضح؟ طيب، إذا كان بعلامة مقدرة في المعتل الآخر. طيب، بعد ذلك بارك الله فيكم نقول هنا المعرب بعلامات فرعية، أوله الممنوع من الصرف، أوله الممنوع من الصرف. ما أعرب الممنوع من الصرف؟ كيف يعرب الممنوع من الصرف؟ من يعرف؟ الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة، تمام؟ والأمثلة التي ذكرناها كلها تمرين على الممنوع من الصرف، أليس كذلك؟ يبقى هذه الأمثلة التي ذكرناها تمرين على الممنوع من الصرف. هذه الطريقة أفضل من سرد القواعد. يعني أنا ممكن أسرد لكم القواعد، نعم ممكن نسرد لكم القواعد، ولكن هذه الطريقة أفضل تمرين، هذا تمرين ليس تدرب. نذكر القاعدة ثم تتمرنوا عليها، تمام؟ طيب، إذن فهمنا إعراب الممنوع من الصرف جيدا، فهمنا إعراب الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة. طب لماذا يجر بالفتحة؟ لماذا يجر بالفتحة؟ نقول لأنه أشبه الفعل، تمام؟ لأنه أشبه الفعل. طيب الفعل، هل يوجد فعل مجرور؟ لا. كذلك الأسماء الممنوعة من الصرف لما أشبهت الفعل حرمت مما حرم منه الفعل، حرمت من الكسرة. طيب ما ينوب عن هذه الكسرة؟ معنى إما الضمة وإما الفتحة. نقول الفتحة أقرب. نعم أحسنتم، بعض الإخوة يسأل هذا سؤال جيد، أشبهت الفعل في ماذا؟ هذا سؤال جيد جدا، فتح الله عليكم. الآن ما شاء الله يعني ركزوا معي في إجابة هذا السؤال، بارك الله فيكم. بعض الإخوة يسأل الممنوع من الصرف أشبه الفعل في ماذا؟ أشبه الفعل في شيئين، الفعل فيه ثقلان، الفعل فيه ثقلان. نرجو أن تركزوا بارك الله فيكم في هذا الأمر، ركزوا الله يرضيك. نعم، الفعل فيه ثقلان. الثقل الأول أنه مأخوذ من الاسم، لأن الفعل مأخوذ من المصدر على الصحيح، يعني ضرب مأخوذ من الضرب، كتب مأخوذ من الكتابة، قرأ مأخوذ من القراءة. إذن الفعل فيه ثقل أنه مأخوذ من الاسم، هذا ثقل. الثقل الآخر أنه مفتقر إلى الاسم. هل يوجد فعل بدون فاعل؟ مطلقا لا بد لكل فعل من فاعل. إذن الفعل فيه ثقلان، الفعل فيه ثقلان لفظي ومعنوي، لفظي ومعنوي. واضح هكذا بارك الله فيكم؟ الفعل فيه ثقل لفظي وثقل معنوي. طيب هناك أسماء أشبهت الفعل في أن وجد فيها ثقلان، وجد فيها ثقلان. يعني كلمة إبراهيم وجد فيها ثقلان، الثقل الأول أنه لفظ أعجمي، والثقل الثاني أنه علم. طيب العلم فرع عن التنكير، العلمية فرع عن التنكير، لأن الأصل في الأسماء أن تكون نكرة. والعجمة فرع عن العربية. طيب لما نقول مثلا كلمة فاطمة فيها ثقلان، ثقل لفظي وثقل معنوي. ما الثقلان في كلمة فاطمة؟ فيها العلمية، والعلمية كما قلنا فرع عن التنكير، وفيها التأنيث، التأنيث فرع. الأخ الذي يشارك شاشته عليه ألا يشغل الحضور بارك الله فيك، الأخ الكريم الذي يشارك شاشته عليه ألا يشغل الحضور. نعم، يبقى كلمة فاطمة فيها ثقلان، الثقل الأول العلمية، العلمية فرع عن التنكير، والثقل الثاني التأنيث، التأنيث فرع عن التذكير. واضح؟ وضحت الإجابة أم لا؟ كلمة أحسن فيها ثقلان، الوصفية ووزن الفعل، الوصفية ووزن الفعل، تمام، الله يحفظك. طيب نرجع إلى ما كنا فيه، قلنا بارك الله فيكم المعرب بعلامات فرعية سبعة أشياء: أولا الممنوع من الصرف، ثانيا المجموع بالألف والتاء جمع المؤنث السالم مثل هندات ومثل سجدات. الممنوع من الصرف ما إعرابه؟ معذرة، المجموع بالألف والتاء، معذرة، المجموع بالألف والتاء ما إعرابه؟ مثل هندات وسجدات وصلوات، يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. طب سؤال، رفعه بالضمة لا يسأل عنه، وجره بالكسرة لا يسأل، لأن هذا هو الأصل. السؤال هنا لماذا نصب بالكسرة؟ من يعرف الإجابة؟ لماذا نصب بالكسرة؟ لا، أين النون؟ نحن نقول هندات وسجدات. لا، طيب جمع المؤنث السالم ما أصله؟ أصله جمع المذكر السالم، يعني كلمة مسلمات أصلها مسلمون، أليس كذلك؟ مذكر مسلمات مسلمون، فكلمة مسلمون جمع المذكر السالم، من يعرف إعرابها؟ يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، فجمع المؤنث السالم نصب بالكسرة حملا له على أصله وهو جمع المذكر السالم، ولكن الفرق بينهما أن جمع المذكر السالم أخذ الحروف، يعني لما كان هو الأصل أخذ الحروف الأصلية، أخذ الواو رفعا والياء نصبا وجرا، أما جمع المؤنث السالم لما كان هو الفرع أخذ الضمة التي هي بنت الواو، أخذ الضمة رفعا وأخذ الكسرة نصبا وجرا، تمام؟ وكذلك الملحق بجمع المؤنث السالم يعرب هذا الإعراب، أحسنتم، نعم. وفائدة أخرى أيضا، يعني مسلمات أخذ الكسرة وأخذ التنوين ليقابل النون في مسلمون، أخذ التنوين ليقابل النون في مسلمون، أليس كذلك؟ نعم، بارك الله فيكم. طيب، ما ألحق بجمع المذكر السالم أيضا مثل كلمة أذرعات، كقول الشاعر تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب وأدنى دارها نظر عالي، يعني هذا الشاعر يتحدث عمن يتحدث عنها، يقول تنورتها من أذرعات، يعني رآها، تنورتها رآها على ضوء النار بالليل، من أذرعات وهو بأذرعات، تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب وأدنى دارها نظر عالي، يعني وهي في مكان مرتفع، فأذرعات أيضا تعرب هذا الإعراب، يعني معنى هذا الكلام جمع المؤنث السالم، وإذا سميت مثلا امرأة أو بلدة بهذا الاسم بجمع المؤنث السالم كما تقول أذرعات أو غيرها فتعرب هذا الإعراب، تقول جاءت أذرعات أو رأيت أذرعات أو مررت بأذرعات. نعم، كلمة عرفات، عرفات أيضا تعرب هذا الإعراب بالتنوين وبعدمه، بالتنوين وعدم التنوين، ويجوز فيها أيضا إعرابها إعراب الممنوع من الصرف، ويجوز فيها إعرابها إعراب الممنوع من الصرف. نعم، طيب، يبقى أخذنا مما يعرب بعلامات إعراب فرعية، أخذنا الممنوع من الصرف، وأخذنا المجموع بالألف والتاء جمع المؤنث السالم، والآن ننتقل إلى الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء على اللغة المشهورة، لكن لها شروط هذا الإعراب، بشروط، الشرط الأول أن تكون مفردة، تمام؟ الشرط الأول أن تكون مفردة، يعني كلمة أب مثلا، لو جمعت آباء هل تعرب هذا الإعراب؟ لا، يشترط أن تكون مفردة، تقول أب أو أخ، جاء أبوك أو أخوك. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، يعني لو كانت مصغرة ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة، أن تكون مكبرة. كلمة أب ما تصغيرها؟ من يعرف؟ لا، نمشي واحدة واحدة، بارك الله فيكم. كلمة أب من يعرف تصغير أب؟ لا، ده كلمة أبت التاء فيها عوض عن الياء. لا، كلمة أب ما أصلها؟ من يتذكر في أول الحلقة قلنا أصل أب أبون، يعني كلمة أبون مثل رجل، كيف تصغر رجل؟ تقول رجيل، فكلمة أب نصغرها، نأتي بياء التصغير نقول أبيون، هذه أول مرحلة، أبي ون ألف باء ياء واو أبي على وزن فعيل أبي ون أبي ون هذه أول مرحلة. طب المرحلة الثانية هنا اجتمعت الياء مع الواو وقاعدة عند علماء الصرف سوف ندرسها إن شاء الله. إذا اجتمعت الياء والواو وجب إبدال الواو ياء سواء تقدمت أو تأخرت، وجب إبدال الواو ياء لأن الياء أخف من الواو، وجب إبدال الواو ياء ثم بعدما تبدل يلتقي مثلان تضغم الياء في الياء، فكلمة أبيون تشدد تقول أبي وبه سمي مثل سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. يبقى كلمة أبي تصغير أب، احفظوا ذلك. وكلمة أخ كيف تصغر كلمة أخ؟ من يعرف؟ أخي، أخي فتح الله عليك، تمام؟ نعم. والتصغير كما تعلمون يرد الأصول المحذوفة، التصغير يعني رد الواو المحذوفة هنا في أبي وأخي، تمام؟ طيب يبقى الشرط الأول، الشرط الأول للأسماء الخمسة لتعرف هذا الإعراب أن تكون مفردة وأن تكون مكبرة وأن تكون ماذا بعد ذلك؟ نعم، أن تكون مضافة لكن لغير ياء المتكلم، يعني تضاف للمخاطب خاطب أو الغائب، تقول جاء أبوه أو جاء أخوك، تمام؟ طب هل يصح أن تقول جاء أبو بالواو دون أن تكون مضافة؟ لا، تقول جاء أب، أب رأيت أبا نظرت إلى أب، تمام؟ وإذا كانت فيها ياء المتكلم جاء أبي أو جاء أخي الإعراب حينئذ كيف حاله؟ هل يكون بعلامة أصلية أم بعلامة فرعية؟ جاء أبي، هنا ينتقل الإعراب من العلامات الفرعية إلى العلامات الأصلية ولكن بعلامة أصلية مقدرة منع من ظهورها التعذر ولا الثقل. جاء أخي منع من ظهورها لا الثقل، الثقل نعم. القاعدة يعني تحفظونها لأن كثير من الإخوة يسأل كيف نفرق بين ما منع من ظهوره التعذر وما منع من ظهوره الثقة. إجابة سهلة جدا، نقول انظر إلى المعتل بالألف، يعني في الأسماء المقصور كلمة مصطفى، مصطفى هنا كلمة مصطفى اسم مقصور، ما معنى مقصور؟ يعني آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها. لماذا سمي مقصور؟ لأنه قصر أي منع من ظهور علامات الإعراب عليه. تعرفون الآية الكريمة حور مقصورات في الخيام، مقصورات يعني محبوسات في الخيام لا تخرج بعيد عن خيمتها، فهنا مقصور الاسم المقصور أي الممنوع من ظهور علامات الإعراب عليه. يبقى إذا كان الاسم آخره ألف أو المضارع آخره ألف نحو يخشى في هذه الحالة يتعذر ظهور الحركات الإعرابية على الألف لأن الألف لا تكون إلا ساكنة، يستحيل ظهور العلامات عليها، فحينئذ نقول للتعذر. طب إذا كان الاسم آخره ياء نحو القاضي نقول الفتحة تظهر لخفتها كقوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله، والضمة والكسرة تقدران للثقل، للثقل. طيب وسيأتي هذا الكلام إن شاء الله تعالى، لكن نرجع إلى ما كنا فيه. لو كانت كلمة أبي الإعراب في كلمة أبي هنا وأخي إعراب تقديري. إذن نذكركم بما تكلمنا فيه الحلقة الماضية عن أنواع الإعراب، من يتذكرها؟ أنواع الإعراب ثلاثة، إما لفظي وإما تقديري وإما محلي. هذا هو خلاصة الكلام الذي سنتكلم عنه في علم النحو، لن نخرج عن هذه الثلاثة. إما لفظي، اللفظ يكون في الصحيح الآخر نحو محمد وزيد ويقوم ويقعد، تمام؟ يبقى اللفظي. والتقديري، التقدير من يعرف الفرق بين التقديري والمحلي؟ ما الفرق بين الإعراب التقديري والإعراب المحلي؟ الإعراب اللفظي سهل وميسر، من يعرف ما الفرق بين الإعراب اللفظي والتقديري؟ معذرة، التقديري والمحلي. طيب الإعراب المحلي، الإعراب المحلي يكون في المبنيات والجمل والمحكيات، تمام، هذا كله محلي. طيب الإعراب التقديري يكون في المعتل، في المعتل الآخر. أحسنت. يبقى إذن التقديري، الإعراب التقديري السبب فيه الحرف الأخير، الحرف الأخير هو الذي جعل الإعراب تقديريا. والمحلي السبب فيه الكلمة بكمالها، يعني كلمة أنت ليست فقط هي سبب البناء، بل الكلمة بكمالها هي سبب البناء. طيب يبقى إذن قلنا، نرجع إلى الأسماء الخمسة، قلنا شرط إعرابها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جارا أن تكون مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم، ويشترط في فو أن تكون خالية من الميم. كلمة فو يشترط فيها أن تكون خالية من الميم. تقول فوك، نظف فوك، رأيت فاك، نظرت إلى فيك. إنما إذا كانت فيها الميم بعلامات أصلية ظاهرة، نظف فمك، رأيت فمك، نظرت إلى فمك. طيب وذو يشترط فيها أن تكون بمعنى صاحب، نعم، تقول جاءني ذو أدب أو ذو علم. لماذا بمعنى صاحب؟ لأن عندنا ذو أخرى اسم موصول بمعنى الذي، جاءني ذو قام بمعنى الذي قام، فذو قام هذه الاسم الموصول بالواو مطلقا، تكون بالواو مطلقا. أما ذو التي بمعنى صاحب، متى ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء؟ إذا كانت بمعنى صاحب. يفرق بينهما بالمعنى، يفرق بينهما بالمعنى. يعني لما تقول جاءني ذو أدب، رأيت ذا أدب، مررت بذي أدب، أي بمعنى صاحب. إنما لما تقول جاءني ذو قام، جاءني ذو قام، لا لا، ذو بمعنى الذي لم ترد في القرآن. هو جاء ذا، جاء ذا بمعنى الذي في القرآن، في قراءة أبي عمرو البصري وفي بعض القراءات، في قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك. على قراءة أبي عمرو ماذا ينفقون، ما كلمة اسم استفهام، وذا اسم موصول بمعنى الذي، ما الذي ينفقون، قل العفو ما مبتدأ، وذا خبره، ينفقون صلة الموصول، العفو بدل من الخبر، ولذلك جاءت مرفوعة. أما على قراءة الجمهور قل العفو فماذا مفعول به مقدم. يعني مثلا لما سيأتي هذا في باب الموصولات حتى لا نشوش عليكم. طيب بعد ذلك ننتقل إلى الرابع، ننتقل إلى الرابع مما يعرف بعلامات فرعية. المثنى هو ما دل على اثنين اتفقا أو اشتركا في الوزن والحروف بزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف. إذن من يعرف تعريف المثنى؟ ما هو تعريف المثنى؟ هو ما دل على اثنين اتفقا أو اتحدا أو اشتركا، أي لفظ تعبر به صح، هو ما دل على اثنين اتفقا في الوزن والحروف بزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف. يعني مثلا لما أقول لك جاء الزيدان، الزيدان، الألف والنون هنا أغنت عن الواو وكلمة زيد، بدل ما تقول جاء زيد وزيد، جاء زيد وزيد، تحذف العاطف حرف العطف والمعطوف الذي بعده، وتأتي بالألف والنون رفعا وبالياء والنون نصبا وجرا، تقول جاء الزيدان، رأيت الزيدين، نظرت إلى الزيدين. إذن هل فهمتم هذا التعريف جيدا؟ هو ما دل على اثنين اتفق في الوزن والحروف بزيادة أغنت عن العطف والمعطوف. طيب سؤال، في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين، هنا البحرين مثنى أم ملحق بالمثنى؟ البحرين، من يعرف؟ من قال مثنى لماذا؟ ومن قال ملحق لماذا؟ هو مثنى البحرين، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. إذن البحر والنهر، البحر والنهر، فبحر ونهر للتغليب، لأن ماء البحر أكثر. ما أحسنتم ما شاء الله، الله يفتح عليكم. الأخت قالت اختلف، الأخت هنا فهمت التعريف ما شاء الله. فهنا هنا بارك الله فيكم، المثنى هنا نهر وبحر، لأن ماء البحر أكثر فللتغليب جاءت البحرين. إذن ملحق. يبقى الشرط، الشرط في المثنى ما هو؟ أن يتفق في الوزن والحروف. يعني لما تقول أبو بكر وعمر، العمران رضي الله عنهما، العمران مثنى أم ملحق بالمثنى؟ العمران ملحق. لما تقول الهاديان، العين السمع والبصر، الهاديان مثنى ولا ملحق بالمثنى؟ الهاديان السمع والبصر، السمع والبصر اختلف، تمام. طيب لما تقول الأبيضان، الأبيضان من يعرف ما هما الأبيضان؟ ما هما الأبيضان؟ أحسنتم، نعم، الملح والسكر أو الملح والماء، نعم. طيب هنا مثنى ولا ملحق بالمثنى؟ ملحق. طيب الثاويان، الثاويان من يعرف ما هما الثاويان؟ الثاويان، الثاويان بالثاء، من يعرف ما الثاويان؟ لا، الثاويان الجن والبشر، الجن والإنس، الجن والإنس الثاويان، تمام بارك الله فيكم. إذن نفهم هذه القاعدة جيدا بارك الله فيكم. المثنى هو ما دل على اثنين اتفقا في الوزن والحروف بزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف. إعراب المثنى كما قلنا يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وكذلك ما ألحق به، يعني كلا وكلتا، بشرط أن يكون مع الضمير. تقول جاء الطالبان كلاهما، ورأيت الطالبين كليهما. إنما لو قلت جاء كلا الطالبين، كلا هنا بالألف مطلقة، تمام، جاء كلا، وكلا فيها كلام كثير جدا يعني للنحاة، منهم من قال أصلها كلو، أصل يعني الألف مقلبة عن واو. طيب أيضا كلمة اثنان واثنتان، اثنان واثنتان ملحقة بالمثنى، نعم. يبقى متى؟ إذا أضيفت إلى ضمير. أحسنتم، نعم. متى تعرب كلا وكلتا إعراب المثنى؟ نقول إذا أضيفت إلى ضمير، كقول الله سبحانه وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، تمام. طب ما الحكم إذا أضيفت إلى ظاهر، إلى اسم ظاهر؟ إذا أضيفت إلى اسم ظاهر أجري بالألف في الأحوال الثلاث، بالألف في الأحوال الثلاث. يعني تقول جاء كلا الطالبين، رأيت كلا الطالبين، نظرت إلى كلا الطالبين، بعلامة مقدرة. أحسنت، نعم، مقدرة، فتح الله عليه. ومن العرب، يعني فريق من العرب يجريها مع الظاهر مجراها مع المضمر، ولكن هذا شاذ، ذكره الشيخ السيوطي رحمه الله في همع الهوامع. طيب ما الحكم إذا سمينا رجلا بمثنى؟ يعني كلمة زيدان مثلا، رجل سميناه زيدان، هل يعرب إعراب المثنى أم نعربه إعراب آخر؟ فيه قولان، فيه قولان، منهم من قال نعربه إعراب المثنى، يعني لو رجل اسمه زيدان نقول جاء زيدان، رأيت زيدين، نظرت إلى زيدين، هذا قول. في قول آخر قال نعربه إعراب الممنوع من الصرف. لماذا؟ للعلمية وزيادة الألف والنون. للعلمية اللي هو زيد وزيادة الألف والنون كلاهما صحيح. المشهور أنه يعرب عرب المثنى. نعم. يبقى يجوز فيه أن يعرب إعراب الممنوع من أن يعرب إعراب المثنى هو الأقوى دائما. يعني ما دمتم سمعتم قولا في الأول يعني هذه قاعدة احفظوها، القول الأول هو القوي. نعم بارك الله فيك. يبقى يجوز فيه أن يعرب إعراب المثنى ويجوز أن يعرب إعراب الممنوع من الصرف، ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ ألا يجاوز 7 أحرف. بشرط ألا يجاوز 7 أحرف. إن جاوز 7 أحرف امتنع إعرابه إعراب الممنوع من الصرف. معذرة، امتنع إعرابه إعراب المثنى ويعرب إعراب الممنوع من الصرف في هذه الحالة. نعم، هو كلمة زيدان كما قلنا هو في اللفظ مثنى، ولكن في المعنى البعض الإخوة يسأل المثنى يدل على 2 واسم زيدان يدل على مفرد أم مثنى؟ نقول هو علم منقول من مثنى، علم منقول من مثنى، يعني هو في الأصل مثنى في اللفظ، ولكن نقل وجعل علم على مفرد فاسمه علم منقول، علم منقول. ننتقل بعد ذلك بارك الله فيكم إلى جمع المذكر السالم، وهو الخامس مما يعرب بعلامات إعراب فرعية. نرجو أن يكون الشرح ميسر، يعني إن كان في أي صعوبة تكتبون لي بارك الله فيكم، إن كان في أي صعوبة ولا أي شدة في مسألة اكتبون لي وأشرح لكم. طيب، ننتقل إلى جمع المذكر السالم وما ألحق به. جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. طيب سؤال، هل كل كلمة تجمع جمع مذكر سالم ولا في شروط؟ في شروط. تمام، يعني مثلا كلمة أسد هل يصح أن تجمع جمع مذكر سالم؟ كلمة أسد لا تجمع. لماذا؟ لأن الشرط في جمع المذكر السالم أن يكون مفرده عاقلا. ما نحن نقول جمع مذكر سالم، يبقى الشرط ما هو بارك الله فيكم؟ الشرط أن يكون مفرده عاقلا. يعني كلمة رجل، طيب كلمة رجل هل يصح أن تجمع جمع مذكر سالم؟ كلمة رجل لماذا لا تجمعها؟ كلمة رجل لعاقل، هل تجمع أم لا؟ فيها خلاف. الكوفيون، بعض الكوفيين قال تجمع رجل رجلون، ولكن الجمهور قالوا لا تجمع. لماذا؟ لأن الذي يجمع جمع مذكر سالم إما أن يكون علما وإما أن يكون صفة، وكلمة رجل لا هي علم ولا صفة، لا هي نكرة. تمام، يبقى في بعضهم قال علم أو صفة. طيب كلمة مؤمن هل تجمع جمع مذكر سالم؟ مؤمن تجمع، تقول مؤمنون لأنها صفة، أليس كذلك؟ كلمة عامر تجمع جمع مذكر سالم. تمام، طب كلمة ساجد ما نقول فيها؟ ساجدون. طب سؤال في سورة يوسف، يقول الله سبحانه وتعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. طب الشمس والقمر عقلاء أم غير عقلاء؟ والكواكب غير عاقلة. طيب كيف جمع الجمع مذكر سالم رأيتهم لي ساجدين؟ يعني كان القياس على هذه القاعدة التي ذكرها النحاة أن يقول سجدا. ما الحكمة أنها جمع الجمع مذكر سالم ساجدين؟ قال الشيخ ابن مالك، وانظروا هنا إلى فقه النحاة الكبار رحمه الله تعالى، الشيخ ابن مالك رحمه الله قال لما كان السجود لا يقع إلا من العقلاء نزل غير العاقل منزلة العاقل، نزل غير العاقل منزلة العاقل. يبقى لما كان السجود لا يكون إلا من العقلاء نزل غير العاقل منزلة العاقل. احفظوا ذلك بارك الله فيكم. احفظوا ذلك جيدا. تمام، يبقى هنا والشمس والقمر، معذرة بارك الله فيكم، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. طيب سؤال آخر، سؤال آخر، وأستسمح إن كنت أشق عليكم. فسجد الملائكة، أو في موضع آخر فألقي السحرة ساجدين، وفي موضع آخر سجدا. ما الفرق بين ساجدين وسجدا؟ هل كلاهما بمعنى واحد؟ نعم. لا، خلينا مع السحرة. ماشي بارك الله فيكم، خروا له سجدا. نعم، لا خلينا في قصة السحرة. السحرة بارك الله فيكم، مرة جاءت ساجدين ومرة سجدا. ألقي السحرة ساجدين وفي موضع آخر سجدا، سحرة فرعون. هل هناك فرق بين ساجدين وسجدا أم المعنى واحد؟ هناك فرق، فرق كبير جدا. ساجدين هنا علماء الأصول يقولون، علماء أصول الفقه يقولون، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم على الصحيح من جموع القلة. يبقى إذن جموع القلة، سنتكلم إن شاء الله عن جمع التكسير. جموع التكسير عددها 27، 27 وزنا. جموع التكسير في اللغة العربية 27. هذه 27 تنقسم إلى قسمين، 4 للقلة وهي نحو أرجل، نحو أرجل، أفعلة فعلة، نحو فتية، أفعال، نحو أبناء. هذه 4 جموع قلة، يضاف لها جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. يبقى إذن جموع القلة 4 قياسية ومعهم المذكر السالم والمؤنث السالم، يبقى المجموع 6، والباقي لجموع الكثرة. ففي قوله تعالى ألقي السحرة ساجدين، هذا كان في المرحلة الأولى. ساجدين يعني سجد الرؤساء أولا الكبار، رؤساء السحرة، لما رأوا العصا ورأوا أن هذه آية إلهية من عند الله سبحانه وتعالى، ليست في وسع البشر، لا يستطيع أحد من البشر أن يفعل ذلك. فلما رأوا هذا علموا أنه من عند الله سبحانه وتعالى فسجدوا. سجد الرؤساء أولا، ألقي السحرة ساجدين، هذا كان في المرحلة الأولى. وفي المرحلة الثانية بعد ذلك المتعلمون والصغار من السحرة والمبتدئون لما رأوا المعلمين الكبار سجدوا، فسجدوا تبعا لهم، فجاءت الآية ألقي السحرة سجدا. يبقى السجود كان على مرحلتين، المرحلة الأولى ساجدين للرؤساء وهو جمع قلة من 3 إلى 10، والمرحلة الثانية سجدا وهي لمن؟ لأتباع السحرة وللمبتدئين منهم. سجدا جمع الكثرة، وجمع الكثرة كما تعلمون من 10 إلى فما فوق إلا ما لنهاية. طيب قلنا بارك الله فيكم جمع المذكر السالم إعرابه، حكم الإعرابي. نعم أحسنتم بارك الله فيكم، ولذلك النحاة اشترطوا، النحاة قالوا لابد للمفسر أن يلم باللغة العربية أولا، لأن الذي يفسر ولا يضبط اللغة لا يوثق بتفسيره، والفقيه الذي لا يضبط اللغة لا يوثق بفقهه، وهكذا كل عالم ليس عنده يعني علم باللغة لا يوثق بعلمه. كما تعلمون اللغة، النحو والصرف بارك الله فيكم، النحو والصرف كل العلوم تحتاج إليهما، وهما يستغنيان عن سائر العلوم. لا. طيب قلنا جمع المذكر السالم حكم الأعرابي، حتى لا نطيل عليكم نختم بهذا، يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، وكذلك ما ألحق به. كلمة أولو، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد في الآية الكريمة، كلمة أولو ملحقة، لماذا؟ لماذا ألحقت؟ لماذا ألحقت؟ يعني لماذا قلنا ملحقة؟ لأنها لا واحد لها من لفظها. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، في الموضع الأول أولو الفضل بالواو رفعا، وفي الموضع الثاني أن يؤتوا أولي مفعول، يؤتوا أولي لا واحد لها من لفظها. جيد. طيب كلمة 20 وبابه، أي من 20 إلى 90، من 20 إلى 90 تعرب أيضا ملحقة بجمع المذكر السالم. ما سبب كونها ملحقة؟ لماذا لم تكن معربة يعني كجمع المذكر السالم الأصلي؟ من يعرف؟ كلمة عشرون لأنها لا واحدة لها من لفظها، لا أو لا واحدة لها من لفظها، تقول جاء عشرون رجلا، تمام؟ ألفاظ العقود من العشرين إلى التسعين هي أسماء مفردة، هي أسماء مفردة، بعض النحاة أنها أسماء جموع، تمام؟ ولكن هذا مردود بأنها خاصة بمقدار معين، ولا يعهد هذا في الجموع، لا يعهد هذا الأمر في الجموع. طيب، يبقى إذن بارك الله فيكم، كلمة عشرون ملحقة بجمع المذكر السالم، تمام؟ طيب، كلمة عالمون بفتح اللام، كلمة عالمون ملحقة بجمع المذكر السالم، لماذا؟ لأن مفرد عالمون، مفرد عالمون من يعرف؟ لا، مفردها عالم، والعالم غير عاقل، غير عاقل، يعني في الآية الكريمة الحمد لله رب العالمين، العالمين ملحقة بجمع المذكر السالم أم جمع مذكر؟ نعم ملحقة عند الشيخ ابن مالك. طب كلمة أهلون، كلمة أهلون أيضا، وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع. كلمة أهلون ملحقة بجمع المذكر السالم، لماذا؟ لأن مفردها أهل، وأهل ليس بعلم، لأننا تتذكرون قلنا في الأول يشترط في الاسم الذي يجمع جمع مذكر سالم أن يكون علما أو صفة، احفظوا ذلك، أن يكون علما أو صفة، تمام؟ فكلمة أهل لا هي علم ولا هي صفة، ولكنها لما أجريت مجرى الذي يستحق ذلك، أجريت مجرى الذي يستحق ذلك، أي استخدمت بمعناه كما يقال هو أهل لهذا، أهل لهذا، فلذلك أعربت أو ألحقت بجمع المذكر السالم. كلمة أراضون بفتح الراء، أراضون أيضا ملحقة بجمع المذكر السالم. كلمة سنون، كلمة سنون ملحقة بنون، جمع مذكر سالم أم ملحقة؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون. طب من يعرف ما سبب أن كلمة بنون ملحقة بجمع مذكر؟ لماذا ليست جمع مذكر بنون؟ لا، من يذكر؟ لا، مفردها مفرد ابن، مفردها ابن، لها مفرد ابن. من يعرف؟ لا لا لا، ما هو سبب أنها كلمة بنون ملحقة بجمع المذكر السالم؟ لأن لو قلنا في جمع مفردها، لا لا، مفردها ابن، ابن، ابن، لو قلنا في الجمع القياسي نقول ابنون، ابنون، تمام؟ يبقى في القياس كنا قلنا ابنون، ولكن هذه خالفت، حذفت الهمزة فصارت بنون، حذفت الهمزة فصارت إيش؟ بنون، تمام؟ يبقى هل فهمتم ذلك بارك الله فيكم؟ يبقى كلمة بنون لماذا؟ لأن القياس فيها ابنون، وابنون لم يسمع، سمع بنون، بارك الله فيكم. طيب، ما الحكم لو سمينا رجلا بجمع المذكر السالم كما فعلنا في المثنى؟ يعني في المثنى كما قلنا في زيدان، هنا نقول زيدون، لو أن رجلا مثلا اسمه زيدون، هل نعربه، هل نعربه إعراب جمع المذكر السالم أم ماذا؟ يجوز فيه أن يعرب، يجوز فيه أن يعرب إعراب جمع المذكر السالم، تقول جاء زيدون ورأيت زيدين ونظرت إلى زيدين، ويجوز فيه لغة أخرى، يجوز فيه لغة أخرى أن تلزمه الياء أو تلزمه الواو، ويعرب بالحركات على التنوين منونة، ويعرب بالحركات على التنوين منونة أو أن تلزمه الواو وتفتح النون مطلقة. أن تلزمه الواو وتفتح النون مطلقة. نعم. بقي معنا بعد ذلك الأفعال الخمسة والمضارع المعتل الآخر. هل يسمح الوقت أن نكملهم أم نكمل في الحلقة المقبلة؟ المثال يعني بعض الإخوة يقول مثال كلمة غسلين، غسلين تعربه تقول غسلين يعرب بالحركات منونة غسلين. طب نكمل ما بقي بارك الله فيكم لكي نقف على موضوع صحيح. طيب الأفعال الخمسة أو ما يسميها بعض النحاة الأمثلة الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. تمام، هذا هو مذهب الجمهور، هذا هو مذهب الجمهور. تمام، يعني في الآية الكريمة في سورة البقرة، في سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى. تمام، إلا أن يعفون أو يعفو الذي، نلاحظ هنا أن يعفون، أن وبعدها الفعل يعفو والنون بعده، أن يعفون وتمشي بعد ذلك أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو وأن تعفو. ما الحكمة أن النون حذفت من الفعل الثاني ولم تحذف من الأول؟ قلنا الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتلزم بحذف النون، واضح؟ بارك الله فيكم. فالسؤال هنا، السؤال هنا أسألكم في الآية في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو، هنا أن يعفون أحسنتم الأخت ما شاء الله، قالت يعفون نون النسوة، يبقى إذن يعفون فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب، تمام، بأن لاتصاله بنون النسوة. وأن تعفو، أن تعفو هذه ليست فضيلتكم، ليس مضارعا مبنيا بل هو مضارع معرب. لماذا؟ لأنه اتصلت به واو الجماعة، وأن تعفو أصله تعفونا على وزن تفعلونا، يبقى أصل الفعل تعفونا. طيب ما الذي حدث في الفعل؟ يبقى الفعل فيه ووان، الواو الأولى الواو الأصلية تعفو، والواو الثانية واو الجماعة، وبعد ذلك نون الرفع تعفونا. لما دخلت أن كما قلنا الأفعال الخمسة تنصب وتلزم بحذف النون، فلما دخلت أن حذفت النون صارت وأن تعفو بواوين، التقت ساكنان، نحذف إحدى الواوين. طيب ما المحذوف من الواوين؟ الواو الأولى أم الثانية؟ هل تحذف واو الجماعة أم تحذف الواو التي هي من بنية الفعل؟ أحسنتم، واو الجماعة عمدة، والعمدة لا يستطيع أحد أن يقترب منه، العمدة هنا لا يحذف. تمام، يبقى إذن المحذوفة الواو التي من بنية الفعل. يبقى إذن كلمة تعفو ما وزنها؟ وأن تعفو، لا، اللام محذوفة، ركزوا جيدا، تفعوا أحسنتم، يبقى تفعوا ما شاء الله، فتح الله عليكم، واضح؟ نعم. في قول الله سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أيضا هنا لم تفعلوا لم جازمة، وتفعلوا مجزوم بحذف النون، لن تفعلوا ولن تفعلوا لن ناصبة، وتفعلوا منصوب بحذف النون. طيب بقي بعد ذلك نختم بهذا بارك الله فيكم حتى لا نثقل عليكم. بقي معنا المضارع المعتل الآخر. المضارع المعتل الآخر إما أن يكون معتلا بالألف أو بالواو أو بالياء، نحو يخشى ونحو يدعو ونحو يرمي. ف الإعراب سهل جدا، نقول في حالة الرفع الضمة تقدر على الثلاث، في حالة الرفع تمام الضمة تقدر عن الثلاث. طب وفي حالة الجزم، في حالة الجزم يجزم الثلاث بحذف حرف العلة. وفي حالة النصب، في حالة النصب المجزوم بالألف تقول النصب المجزوم المنصوب بالألف نحو يخشى معذرة، في حالة النصب إذا كان معتلا بالألف نحو لن يخشى تقدر الفتحة، لأن القاعدة قلنا الألف يتعذر ظهور الحركات عليها. أما المعتل بالواو وبالياء تظهر الفتحة تقول لن يدعو زيد أحدا إلا الله، ولم تقول أيضا لن يرمي بالنبل. تمام، بارك الله فيك، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله تعالى منا ومنكم وطيب أنفاسكم.